السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين قدوتنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، هذا يوم الجمعة، هذا يوم مبارك يتنافس فيه الصالحون في الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن معهم نجتهد في الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أوقاتنا في أيامنا وليالينا، ونضاعف هذا الاجتهاد من إكثار الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في يوم وليلة الجمعة، إذ قد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله جل وعلا عليه بها عشرا، وأمرنا وحضنا ورغبنا في الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذا يوم الجمعة وفيه ساعة إجابة، آخر ساعة بعد العصر، ما يوافقها عبد مسلم يسأل ربه جل في علاه من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الكريم سؤله وأغدق عليه من عطاياه. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله وأن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه الدقائق التي نلتقي فيها في كل جمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، نقرأ في الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه، وفيها الكلام عن خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية وصفاته الخلقية صلى الله عليه وآله ومن والاه، تزيد بذلك محبته في قلوبنا وشوقنا إلى رؤيته. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى كما آمنا به ولم نره. نسعى أيضا بذلك في حسن اقتدائنا بحبيب قلوبنا وأحب الخلق إلينا، جزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى الباب 48، وهذا لقاؤنا 32 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. هذا باب جديد عنون له الإمام الترمذي رحمه الله بقوله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق معنا في أول الكتاب باب ما جاء في خلق رسول الله، يعني صفاته الخلقية، طوله، لون بشرته، صفة وجهه، يديه، إلى آخر ذلك صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا الباب عن خلقه، عن أخلاقه الكريمة وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. الخلق منه الخلق الحسن، وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، من مدحه رب العالمين بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، بل جعله الله جل وعلا قدوة لجميع الناس. قال جل في علا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الخلق الحسن عبارة عن صفات باطنة، يعني مثل الحلم والصبر والحياء والكرم إلى غير ذلك، وصفات ظاهرة الصبر والحياء والكرم وأمثال هذه الصفات من الأخلاق والآداب الباطنة. أما الآداب الظاهرة تظهر في سلوك الإنسان وتعاملات الإنسان، ويظهر الإنسان بأنه صادق في كلامه، يبش ويحسن عشرة من يتعامل معه من الناس، فأخلاقه الظاهرة تظهر في سلوكه وتعاملاته مع الناس. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، بل وحضنا صلى الله عليه وسلم على أن نحسن أخلاقنا، بل أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أثقل ما يوضع في ميزان الإنسان حسن الخلق، وأن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا، بل قالها صريحة صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن من أقربكم مني مجلسا ومنزلة يوم القيامة، قال: أحاسنكم أخلاقا. فأحسن الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يتكلم إلا بالحسن من الكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءه رجل وقال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، لأنه يعلم أن الغضب يستجر ويستدعي الكلام الفاحش والسيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ضبط اللسان مما يؤدي لحسن الخلق، ترك الفضول والتدخل والتطفل في ما لا يعني الإنسان من حسن الخلق وعكسه من مساوي الأخلاق. ضبط النفس والبعد عن الغضب يبعد عن الإنسان كل شر. سلامة القلب ومحبة الخير للناس من مكارم الأخلاق، كما أرشد إلى ذلك سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمر اسمه إلا وصلي وزد عليه صلى الله عليه وسلم، لعل هذه الصلاة تكون يعني ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم سببا لتفريج الهموم ومغفرة الذنوب. نسأل الله أن يفرج همومنا وأن يغفر لنا جميعا ذنوبنا. هذا الباب فيه 15 حديثا نمر عليها إن شاء الله، ونذكر إذا كان فيها شيء يحتاج لتعليق. الحديث الأول حديث يعني ضعيف الإسناد، لكن نقرأه لأن احنا بنقرأ جميع حديث الباب. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عباس ابن محمد الدوري، قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد المقري، قال: حدثنا ليث ابن سعد، الإمام ليث ابن سعد الفقيه المصري الكبير رحمة الله عليه، قال: حدثني أبو عثمان الوليد ابن أبي الوليد عن سليمان ابن خارجة، عن خارجة ابن زيد ابن ثابت، زيد ابن ثابت رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: دخل نفر يعني مجموعة من الناس على زيد بن ثابت فقالوا: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاوزين تكلمنا عن بعض أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره يعني قريب منه ومطلع على أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كنت جاره، فكان إذا نزل الوحي بعث إلي فكتبته له. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه من كتاب الوحي، فكان يكتب ذلك إذا استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب له ما نزل عليه. قال: فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، إذا تكلمنا في شؤون الدنيا ذكرها معنا، لكن بتذكيرهم بحقيقة الدنيا وأنه لا قيمة لها ولا وزن لها بالنسبة لنعيم الآخرة، وأن المغبون الخاسر هو من ضيع آخرته لأجل حطام فان من حطام الدنيا. قال: وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، إذا تكلمنا عن الآخرة كلمنا صلى الله عليه وسلم عن الجنة ورغبنا فيها، وكلمنا عن النار وحذرنا منها، وتكلم عن نعيم أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من. قال: وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في كل شؤونهم، لا يترفع عليهم، كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا، وقد أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، بل قال ربنا في قرآن يتلى إلى قيام الساعة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه أحبه، ومن رآه هابه، ومن عاشره صلى الله عليه وسلم وجد نفسه مغلوبا على محبته، مغلوبا على محبته، حبيب رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. حديث التالي حديث حسن صحيح. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد ابن إسحاق عن زياد ابن أبي زياد عن محمد ابن كعب الكرذي وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو بن العاص صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الكلام وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذا. حتى لو أمام النبي صلى الله عليه وسلم أفحش الناس وأشر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه بالحديث، يشعر بالاهتمام والاحتواء ولين الجانب. قال: يتألفهم بذلك، يكسب كل الناس بحسن حديثه صلى الله عليه وآله وسلم وتعامله وإقباله واهتمامه، لا يكلمه المتكلم فيرى منه إعراضا أو انشغالا أو كذا أو كذا، لا، إنما يقبل على الناس، على من يحدثه بوجهه وحديثه. قال: كان صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يحكي عن نفسه إن هو لما كان يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه ويهتم بكلامه وينصت ويرد عليه ويتكلم معه بحسن بيانه صلى الله عليه وسلم باهتمامه واحتواء. قال: حتى ظننت أني خير القوم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعاملني بهذه المعاملة ويهتم بحديثي ويتكلم معي ويسمع ويستمع إلي، يبقى أنا أفضل الناس. قال: حتى ظننت من اهتمامي صلى الله عليه وسلم، وهذه معاملته مع كل الخلق صلى الله عليه وسلم، قال: حتى ظننت، عمرو بن عاص يقول: حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ أنا أفضل أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. طبعا أبو بكر بإجماع أهل السنة والجماعة أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق. ثاني اثنين إذ هما في الغار صاحب رسول الله حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ قال: عمر رضي الله عنه. طبعا الفاروق بعد وفاة الصديق أفضل الخلق بإجماع أهل السنة والجماعة. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ قال: عثمان، هذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، ظن أنه أحب الخلق إليه وأنه أفضل البشر، فلما سأله صلى الله عليه وسلم صدقه، لا أبو بكر ومن بعده عمر، قال ومن بعده عثمان. قال: فلما سألته صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. يعني كان يتمنى إجابة غير هذه الإجابة، لكن نحن سعدنا بسؤاله رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سأله علمنا نحن أهل السنة أن أفضل الخلق بعد وفاة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر، وأن أفضل الأمة بعد وفاة الصديق أبي بكر عمر الفاروق أبي حفص رضي الله عنه، وأن أفضل الخلق بعد وفاة الفاروق ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ولو سأله بعد ذلك لقال علي. هذا استفدنا نحن من جزاك الله خيرا ورضي الله عنك يا عمرو أن سألته. هو ود أنه لم يسأله لأنه كان يتمنى إجابة أخرى، لكن نحن استفدنا من هذه الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس ترتيب أهل السنة ولا أحد من الناس. حديث التالي حديث رواه البخاري ومسلم. هنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك أبي أنس بن مالك أبي حمزة رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم سنة خدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنين. 10 سنين. قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. 10 سنين فما قال لي أف قط. يعني 10 سنين كاملة، معقول في 10 سنين ما قصر مرة؟ يقينا في بعض المرات قصر أنس رضي الله عنه في شيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ما قال له طيلة 10 سنين أف، ما تضجر منه مرة، أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. قال ما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، لا بل هو أفضل الناس خلقا صلى الله عليه وآله وسلم، المبعوث لتكميل صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق، هو أفضل الخلق بلا ريب بلا شك، الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، الذي اختاره الله جل في علاه قدوة لجميع الخلق. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام مين؟ ده كلام الخادم اللي هو ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعامل معه بالليل والنهار في السفر وفي الحضر في كل الأوقات، رأى منه كل أحوال صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح وهو سقيم وهو مقيم وهو مسافر وهو مسرور وهو قد غضب لبعض الأمور التي يعني انتهك فيها محارم الله، فرآه في كل أحواله. وعشر سن قال ولا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من أحسن الناس خلقا. قال ولا مسست خزا ولا حريرا. الخز نوع من أنواع القماش يعني مخلوط بحرير. قال ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما اختصه به رب العالمين جل في علاه. اللهم أمين. حبيب الغالي الشيخ عمرو، أسأل الله أن يرضى عني وعنك وعن جميع إخواني، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع حبيب قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم، مما اختص به ربنا جل في علاه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كانت رائحة عرقه من أطيب، الأطيب من المسك، أطيب من كل عطر وريح طيبة، وما مسست حريرا ولا ديباجا ولا خز ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي حديث في إسناده ضعف لكن نقرأه ونمر عليه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد ابن عبدة وهو الضبي والمعنى واحد. قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة. الصفرة يعني كان نوع من أنواع الطيب والعطر يجعل في الثياب، لكن الأصل أنه كان من طيب النساء. فقال كان عنده رجل به أثر صفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. في نصيحة عاوز يوصلها له لكن لا يحرجه، ويختار الوقت والكلام والأسلوب الذي لا يجرح به صاحبه، هكذا أحكم الخلق صلى الله عليه وسلم. قال وكان لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام الرجل قام من عند نفسه الذي على ثياب أثر سفرة، قال للقوم لو قلتم له يدع هذه السفرة، يعني يجعل هذا لطيب أهله حتى لا يحرجه فيما بينهم وبينه، ينصحونه لا يحرجه صلى الله عليه وسلم على الملأ. أحكم الخلق صلى الله عليه وسلم، هكذا النصيحة، يختار الوقت المناسب والكلام المناسب والطريقة المناسبة. الناصح الصادق في نصحه المخلص في ذلك حريص على آداب النصيحة، حريص على لزوم آداب النصيحة وعلى الخير لصاحبه الذي ينصحه. حديث التالي قال حديث صحيح، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد ابن عبد عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لا يتكلم بالفاحش من الكلام ولا يستمع للكلام الفاحش ولا في أفعاله أفعال فيها فحش ولا ينظر للأفعال التي فيها فحش فيقرها. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، ما يكونش يعني صوته في الشوارع وفي المجامع وفي الأسواق، لما كان كذلك صلى الله عليه وسلم. قال ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة صلى الله عليه وسلم، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. وأكرم الخلق وأحب الخلق إلى الله أهل الصفح والعفو، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. حديث آخر رواه الإمام مسلم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. قالت ولا ضرب خادما ولا امرأة صلى الله عليه وآله وسلم، تعددت زوجاته وموالي ومع ذلك ما ضرب خادما ولا ضرب امرأة صلى الله عليه وآله وسلم، بل تقول أمنا رضي الله ما ضرب شيئا بيد إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه البخاري ومسلم، هنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل ابن عياض الإمام الكبير عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة، وعائشة رضي الله عنها خالت عروة ابن الزبير، الزبير زوج أسماء أخت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا في من مظلمة ظلمها قط. إذا كان الشيء حق له هو يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، إذا تعلق الأمر بحق من حقوق الله لا يقف صلى الله عليه وسلم، أما إذا تعلق الأمر بحق من حقوق نفسه صلى الله عليه وسلم فيعفو ويتجاوز. قال فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، يغضب لدين الله لا لنفسه. قالت وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بعث بالرحمة وبالتيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم ديننا دين رفع الحرج ورفع المشقة والتيسير. إمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. حديث التالي حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، وهنا إسناد الترمذي رحمه الله قال فيه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده يريد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بئس ابن العشيرة أو قال بئس أخو العشيرة، ثم أذن له صلى الله عليه وسلم فألان له القول. كلمه بأسلوب كويس صلى الله عليه وسلم، وهذا لسانه وهذا أسلوبه صلى الله عليه وسلم. قال فألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت، أنت قلت بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة ثم ألنت له القول، أنت بتكلمه بأسلوب طيب لين هين. قال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا الرجل ليس عنده إلا الكلام السيء، فإذا جلبته إذا أعدته إذا رفضته إذا أغلظت عليه إذا رفضته إذا ابتعدت عنه فلن تجد إلا المنكر من الكلام والمنكر من الأخلاق، فيحتويه صلى الله عليه وآله وسلم ويتألفه ويكسبه، لا يعاديه، لا يعني يجلبه ويجره إلى الكلام البذيء. فكان أبعد الناس عن كان يحتوي صلى الله عليه وسلم حتى هذا الإنسان. حديث التالي حديث ضعيف ومر معنا كثيرا في الباب، لكن نقرأه ونمر عليه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير عن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن ابن علي حسن ابن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقعد مع الناس كان بيبقى عامل إيه، بيعمل إيه، أخلاقه إيه، تعاملاته إزاي مع الناس. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر الابتسامة قريبة إلى وجه الابتسامة رسالة اطمئنان وأمان تجعل الإنسان يستريح وهو يتكلم معك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البش، وهو من يحمل هم الأمة، مش بيحمل هم أسرة ولا شركة ولا مصنع ولا مجموعة من الإخوة ولا مجموعة من العمال ولا من الزوجات ولا من الأولاد، إنما يحمل هم أمة كاملة أمر رسالة وهم رسالة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البش سهل الخلق لين الجانب. قال ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يعني يعرض عن الصاحب استكبارا يتغافل عما لا يشتهي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤيس منه راجي اللي عاوز من وراء خير يعني يؤمله ويبشره وينال منه خيرا صلى الله عليه وسلم. قال ولا يخيب فيه. قال قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار مما لا يعنيه صلى الله عليه وسلم، وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه يعني يدعو للإنسان أن يصلح الله شؤونهم، يدعو للناس أن يصلح الله جميع أمورهم. قال ولا يطلب عورته ما يدورش على عيوب الناس. قال ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساءه يستمعون لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كأنما على رؤوسهم الطير، فلولا سكت يتكلم لا يتعز فلا يعني لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون لا يتنازعون عنده الحديث، لما يسكت يتكلمون. قال ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه. رجل من الناس صلى الله عليه وسلم، رجل عام يجلس أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، قال ويصبر للغريب على الجفوة، اللي مش متعود مع على أدب الصحابة مع رسول الله، لما يجي ويتكلم بشيء من اللي فيه الشدة أو الجفاء، النبي صلى الله عليه وسلم يصبر يصبر، هذا ما تعود على مثل ما تعودتم عليه، فيصبر عليه. قال ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقي يعني إيه قدموه سهلوا أموره. قال ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه، حتى الكافر جالس النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه وهو بيتكلم بالكلام، إحنا بنسميه فيما بيننا كلام فارغ لا قيمة له، إذا أردت المنصب أعطيناك كذا، أردت النساء كذا، إذا كان الطب إذا كان نعطيك، وأنت سيد وأنت كل هذا الكلام لا قيمة له ولا وزن له. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وفي النهاية أو قد فرغت يا أبا الوليد صلى الله عليه وسلم. قال ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز يخلص كلامه، فيقطعه بنهي أو قيام، يعني يقوم صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم هذا الذي يكلمه الكلام. حديث آخر رواه البخاري ومسلم، هنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن حرام صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع عطاء طالما كان عنده، أما الشيء الذي ليس عنده صلى الله عليه وسلم، يعني كمثل الجماعة الذين جاءوا لي يخرج معه إلى غزوة تبوك، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لكن يأتيه السائل بشيء من عنده لا يقول له لا ويكرمه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا، وهنا إسناد الترمذي رحمه الله يقول فيه حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. الخير ده يشمل المال ويشمل الخلق ويشمل العلم ويشمل كل وجوه الخير. قال وكان أجود ما يكون بيزيد جوده إمتى؟ في رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على وفي سائر أيامنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تخرجنا يا ربي من الدنيا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. قال وكان قدوتنا صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان حين ينسلخ فيأتيه جبريل الجليس الصالح يساعد على الخير، لما يجالس جبريل عليه السلام يكون أجود بالخير صلى الله عليه وسلم. قال فيعرض عليه القرآن، أيضا قراءة القرآن والاستماع للقرآن مما يطيب القلب ويهيئه ويشجعه لفعل الصالحات. قال وكان أجود ما يكون في رمضان، إيه السبب؟ الجليس الصالح والحديث الذي لا أجمل منه كتاب الله. قال فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. فالجليس الصالح والحديث الطيب يساعدان على فعل الخيرات. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله حديث صحيح، حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، لا يدخر شيئا لغد، هناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لاهله اهل بيته قوت سنه، يعني من الطعام الذي لا يستغني عنه اهل البيت، وهنا لا يدخر شيئا لغدو. الحديث صحيح، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال لا يدخر لنفسه شيئا، يعني لقوه توكله وحسن على الله وحسن ظنه وثقته في ربه عز وجل. اما من يعولهم وهو مسؤول عنهم فيدخرهم صلى الله عليه واله وسلم. حديث اخر، حديث ضعيف، قال حدثنا هارون بن موسى عن أبي علقمة المديني قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب الفاروق أبي حفص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي، يعني اشتري ما تريد وأنا أدفع ثمنه، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كره قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. هو اللي بيتاجر مع الله يخشى من القلة؟ لا والله، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت، بهذا أمرت أن أنفق في سبيل الله وأسعى في حاجة إخواني. حديث آخر، حديث حسن صحيح، قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله عن محمد بن عقيل ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفيه حليا وذهبا. كانت الربيع فتاة صغيرة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب، القناع اللي هو الطبق اللي بيغزل من خوص، خوص النخيل، هذا الطبق الذي يكون فيه التمر. أتت النبي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه رطب، قناع رطب، قالت وأجري زغب، القثاء التي تشبه الخيار لكن هي تكون أكبر، صغارها يقال لها زغب، يعني أجري، يعني أجري زغب الصغار للقثاء. قالت فأعطاني صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها صلى الله عليه وسلم، فأعطاني ملء كفيه حليا وذهبا، لأن فتاة والنساء تحب ذلك. حديث آخر رواه البخاري، قال هنا الترمذي رحمه الله حدثنا علي ابن خشرة من وغير واحد قالوا حدثنا عيسى ابن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا شيء من أخلاق سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ألا فصلوا وسلموا وزيدوا من الصلاة والسلام على خير خلق الله، جزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. في كل أوقاتكم في الليل وفي النهار صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الجمعة زيدوا وأكثروا صلاة واحدة من العبد بعشر من الكريم الجواد جل في علاه. وفي هذه الدقائق المقبلة لا تتكلموا في أي شيء من أمور الدنيا، إنما فرغوا أنفسكم لسؤال الله من خيري الدنيا والآخرة، فإن الساعة المقبلة ساعة إجابة، اجتهدوا فيها في سؤال الكريم الجواد موقنين بالإجابة. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم من فضله، وأن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.